يقول في أحد أسئلته: أعمل في مستشفى خاص تستثمر أموالها بالربا، عملي عبارة عن محاسب للمصاريف داخل المستشفى، أي أقوم بحساب مدفوعات المرضى والدخل الشهري، وليس لي علاقة بحساب البنك، فهل علي إثم في ذلك؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد وعلى آله وصحابته ومن اهتدى بهداه، وبعد، فإن الواجب على كل مسلم أن يستبرئ لدينه وعرضه، وأن يحرص ما أمكنه الاقتدار على تجنب ما يخلط مكاسبه أو يدخل فيها ما لا يحل، لأن لذلك أثرا بالغا على القلب. فإن من كان في مكاسبه مخلطا أخذ بالأسباب المانعة من إجابة الدعاء، لحديث الأشعث الأغبر الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يرفع يديه، أشعث أغبر يطيل السفر يرفع يديه: يا ربي يا رب، يقول: ومطعمه حرام وملبسه حرام وغذى بالحرام، فأنى يستجاب لذلك. فالواجب على كل إنسان مسلم أن يهتم بطيب المأكل، أي بطيب الاكتساب، يتجنب كل المكاسب المشبوهة، ليسلم قلبه من التغذية بالحرام. والنبي عليه أفضل الصلاة والتسليم لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. وأنت في سؤالك يبدو أنك لم تكن شاهدا في عقود الربا، ولا طالبا للربا، ولا معطيا له، فإذا كان الأمر كذلك فإن شاء الله لا حرج عليك. أحسن الله إليكم. هذه المستمعة نوال عين عين تقول: امرأة أدت فريضة الحج وقبل طواف الوداع مرضت ولم تستطع أن تطوف، وخرجت من مكة وفي قريتها صامت 3 أيام، فهل حجها صحيح؟ الحج إن شاء الله صحيح، غير أن الوداع واجب ولم يرخص لأحد بتركه إلا ما كان من الحائض والنفساء. ومن سافر من الحجاج بغير وداع فالراجح من كلام أهل العلم أن عليه الفدية، وهي ذبيحة تذبح لفقراء مكة في مكة، فإن كان معدما لا مال له صام 10 أيام. صلى الله عليكم. تقول: ما حكم حل الواجبات المدرسية أو الاشتغال بأي شيء آخر والمسجل يقرأ القرآن؟ لأنني في المدرسة أنصح زميلاتي بعدم حل الواجبات في الفصل والقارئ يقرأ القرآن، لأنني سمعت أنه لا يجوز ذلك. القرآن ينبغي لمن يسمع تلاوته أن يعتني بالتدبر، لكن ذلك لا يجب إلا في الصلاة. والإنصات لتأمل كتاب الله والتفكر فيما يتلى من الآيات عبادة. وينبغي أن لا يفتح المسجل إذا كان الناس في لغط وحديث وكلام وأخذ ورد في مناوشات المخاطبات، ينبغي أن يحصل ويوفر الأدب عند تلاوة القرآن أو سماعه من مسجل. هو لا يجب على من يسمع القرآن أن يكف عن كل عمل، لكن الأولى أن ينصت لسماع ما يتلى، أو أن يغلق الجهاز ما دام سيشتغل بغير ذلك. أحسن الله إليكم. ما حكم إذا كنت في المنزل وجمعت شعر رأسي ووضعته فوق رأسي لبضع دقائق ليس بقصد ولكن ليتماسك الشعر قليلا، فهل يدخل هذا في الحديث؟ لا، إذا كان الأمر لهذا الغرض المتحدث عنه فلا يكون من كف الشعر المنهي عنه، ولا يكون ملحقا بحديث رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة. صلى الله عليكم. انتشر عند النساء لبس الشرابة والجوارب السوداء وليست قطنية وليست صوفية بل هو قماش عادي لونه أسود قاتم لا ترى من خلفه القدم، هل إذا توضأت ولبستها وصليت فيها جائزة؟ وإذا مسحت عليها الصلاة أحيانا أتوضأ وألبسها وعند إرادتي للصلاة أخلعها وأصلي. لا حرج في ذلك، لبسها وأداء الصلاة في حال بقائها جائز، والمسح عليها إذا كانت ثابتة ولبست على طهارة جائز في وقته في حدود الوقت، فإن المقيم له أن يمسح يوما وليلة، والمسافر له أن يمسح ثلاثة أيام بلياليهن، ففي حدود هذه المدة الزمنية لا حرج. أحسن الله عليكم. تقول ما رأيكم في الإطعام والكفارة عن اليمين؟ هل يكفي أن نشتري مثلا بريال كيك وريال عصير وأعطيها لبعض الأيتام بالرغم من أن قيمة هذه الريالات أخذها من أمي؟ أرجو التفضل بالحديث عن الإطعام والكفارة. المسكين إطعامه أن يطعم مما اعتاد الحالف أو من وجبت عليه هذه الكفارة الاكتفاء به طعاما، إن الله لما ذكر ذلك قال من أوسط ما تطعمون أهليكم، وهو يقدر إذا بذل غير معمول بنصف صاع، ونصف الصاع كيلو ونصف الكيلو، فإطعام عشرة المساكين لو أن بيتا فيه عشرة رجل وامرأة وأطفالهم وكانوا عشرة، فإعطاؤهم 15 كيلا من أرز أو أن نوع من أنواع الطعام يعتبر كفارة تامة. أحسن الله إليكم. السائلة السين خاء تقول وضعت بأنها وضعت مولودا وبعد حوالي 18 يوما انقطع الدم لمدة 5 أيام ثم عاودها واستمر حوالي 20 يوما ثم انقطع، وهنا اغتسلت وصلت ولكن بعد 7 أيام أو 8 نزلت دورتها، هل الانقطاع الأول يعتبر طهرا وهل تعيد الصلاة؟ الانقطاع الأول إذا كانت رأت نقاء تاما لا صفرة ولا كدرة ولا وسخ في تلك الخمسة الأيام، إنما هو نقاء حتى لو استعملت الكاشف لم ترى شيئا، أي لو استلطفت قطنة ونحو ذلك لم ترى عليها أي تلوين، فهذا يعتبر طهرا. أما إذا كانت توجد تسربات وسخ أو صفرة وكدرة فهذه من مدة النفاس، وأما العادة فهذا كما ذكرت عادة. صلى الله عليكم. هذا عصام حمدي من مصر يقول في بلدنا يعقد قران الشاب في المسجد حيث يجتمع أقاربه ويذهبون إلى المسجد ويكتبون الكتاب تبركا بالمسجد، فما الحكم؟ أما الجواز فجائز، وأما أفضلية فلا، لأن الأفضليات إنما تعرف بسنة المصطفى، ولم يأتي عن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بأن يعقد النكاح في المسجد. أحسن الله إليكم. أيضا يقول عملي هو بيع السيارات بشيكات مؤجلة تستوفى من البنك بعد مدة 30 يوما من كتابة الشيك، حيث يحصل البنك على فائدة خلال هذه الفترة من المبلغ المودع له من صاحب الشيك مقابل سد احتياجات معينة في فترة عدم توفر الرصيد. أما أنا فأقوم أحيانا للحاجة بإعطاء البنك الشيك قبل الموعد المحدد وأخذ المبلغ مع خصم معين نظير تعجيل السداد، فما الحكم؟ هذا داخل في الربا، إعطاء وأخذا، فإن من أخذ قيمة الشيك الذي لم يحل بتنزيل بعض محتواه ولو بقليل، كأنما باع مبلغا بمبلغ، باع حاضر غائبا بحاضر بربح، وكذلك في الصورة الأخرى، فهذا من باب الربا. أحسن الله إليكم. هذا المستمع أبو بعماد مغربي مقيم بأسبانيا، يقول بأنه يستخدم أو يردد هذه الأدعية قبل النوم دائما، ينطق بالشهادة ولا حول ولا قوة إلا بالله 3 مرات، ويستغفر 10 مرات، ويقول الباقيات الصالحات هكذا بهذا اللفظ 33 مرة، ولا إله إلا الله 10 مرات، ويقرأ آية الكرسي وأوائل سورة غافر والزلزلة والإخلاص والفلق والناس، ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم 10 مرات، ويختم بالفاتحة، فهل عملي صواب؟ هو لا شك أنه خير. كلمة الباقيات الصالحات هذه ليس المقصود بهذا اللفظ، وإنما الباقيات الصالحات هي الأعمال الصالحة من الأذكار ونحوها، فهذه لا قيمة لها كلمة الباقيات الصالحات. لكن اعتقاد أن هذا العدد بهذه الصفة هو السنة لم يثبت فيه حديث صحيح بالجملة، وإن كان في أصله مباحا ومع ذلك لا حرج إن شاء الله. أحسن الله إليكم. هذا المستمع سامي الصالح يقول: كثر الحديث عن الدعوة الوهابية في هذه الأيام، وهجمت هجوما شديدا وشوهت صورتها، نرجو التكرم بالحديث عن الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، وكيف يمكن التصدي لأولئك الذين يتحدثون عن هذه الدعوة. الحقيقة أن هذا السؤال محتاج لحلقة كاملة، فإنه من الأهمية بمكان، ومع ذلك أذكر على سبيل اختصار ما يناسب وقوع هذا السؤال في هذه الحلقة. أولا، لا شك أن هؤلاء الذين ينددون بالدعوة الصحيحة التي قام بها شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب وآزره ونصره وشد أزره ودافع عنه الإمام محمد بن سعود رحمة الله عليهما وعلى كل صالح من ذريتهما وإخوانهما وأتباع هذه الدعوة، وكل مسلم شهد أن لا إله إلا الله ومات على ذلك، لم يأتي بجديد رحمة الله عليه، وإنما جدد من درس ودعا الناس إلى تعظيم سنة نبي الله صلى الله عليه وسلم، وبين ذلك أبناؤه بما كاتبوه بالعلماء وما قالوه بأنهم في فروع الاجتهادات الفقهية على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، وفي العقيدة على ما عليه الصحابة والتابعون لهم بإحسان، لكن هذه الهجمة الشرسة التي يحمل رايتها الفاسدة الحاقدون على الإسلام في الدول الغربية في أمريكا ومن سايرها في من دول الغرب، إنما فعلوا ذلك لأن المملكة العربية السعودية صمدت على التمسك بالعقيدة والأخلاق الإسلامية، وبقيت شامة في الجسم الإنساني، بل روضة غنى في ساحة واسعة مقفرة، فغاضهم ذلك وذهبوا يلصقون بها تهمهم ويدعون نشاز هذه الدعوة. وقد تكلم علماء الاستشراق المنصفون عن هذه الدعوة وصفوها بأنها إحياء لمن درس من الدعوة الإسلامية. قال ذلك عدد من المستشرقين قبل أن تبرز الأهداف السياسية والرغبات العدوانية. وخلاصة ما يتعلق بدعوة الشيخ رحمة الله عليه، فهو دعا إلى توحيد الله الخالص، وإلى تعظيم شعائر الدين، وإقامة الحدود، وتحريم أكل المال بالباطل، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وردد هذه الدعوة ومجدها أهل الإنصاف في الشام ومصر والمغرب الأقصى وفي الهند وغير ذلك من الأقطار الإسلامية. وكتب عنها المستشرقون كما أشرت إلى ذلك، وهي دعوة لا تختلف عما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. والمطلع على كتب الشيخ وكتب أبنائه وتلامذته وتلامذتهم ويتأمل ذلك بإنصاف يعلم أنها دعوة حق حملها عارف بما تدل عليه هذه الدعوة، وحماها من يتقرب إلى الله جل وعلا بحمايتها والذود عنها، وكافأهم الله جل وعلا بدولة في قلب جزيرة العرب مظالها قائمة أكثر من 270 سنة، وهي ولله الحمد قائمة، وكلما فترت عزائم حملتها بدأ التصدع في أسوارها، وكلما تنبهوا فقاموا بصيانتها وترميم من درس ورع بما انصدع أعادت الهيبة والمنعة والمجد. وإننا نقول للحاقدين وعلى رأسهم دعاة الشر وحملة لواء الشيطان في كل مكان: موتوا بغيظكم فإن الله ناصر دينه مؤيد الحق. والعاقبة للتقوى، وما تطفح به وسائل الإعلام الغربي والذي تولى خبره الولايات المتحدة ومن فيها. نحن منتظرون انكشاف الغمة وحلول النقمة لكل من يعادي هذه الدعوة، ومطمئنون إلى أن الله سينصر القائمين على صيانتها والحاملين للوائها الذائدين عن حماها من ولاة الأمر من ملوك وأعوانهم وعلماء وتلامذتهم، والله على كل شيء قدير. والتفصيل في أمر هذه الدعوة وبيان ما فيها من عظيم المزايا وما نفج عنها من جليل المكاسب يستدعي وقتا طويلا، فإلى حصول ذلك إن شاء الله والله أعلم. أحسن الله إليكم. هذا المستمع إيهاب مصطفى يقول: من أراد أن يوسع على أولاده غير المتزوجين الذين يعيشون معه، حيث يذهب بهم في فسحة ويشتري لهم أشياء كثيرة، هل يشترط أن يخبر أبناءه المتزوجين الذين استقلوا بحياتهم الخاصة حتى يحصل العدل أم لا يشترط؟ العدل في النفقة أمر مطلوب شرعا، والإسراف والتبذير جاء ذمه في القرآن الكريم، فالنفقة بما تتطلبه الحياة في حدود القدرة من المباحات، فما ينفقه رب الأسرة على من يعيشون في كنفه من إدخال السرور عليهم وتحقيق نفقاتهم من غير إسراف ولا تبذير، لا يجب عليه أن يعطي المتزوجين المستقلين بحياتهم ومكاسبهم ونفقاتهم مثل ما ينفقه على من هم في كنفه، لأن من لا اكتساب له نفقته واجبة على والده، ومن له اكتساب يغنيه لا يجب على أبيه شيء من ذلك. أحسن الله إليكم. يقول: سافر أحد أبنائي للعمل بالسعودية وكان يرسل لي أمواله، فقمت ببناء دور علوي له فوق بيتي، أي أكملت الجزء الناقص من الدور الثاني حتى يسكن فيه إذا رجع ويتزوج. سؤالي: كيف يمكن لي أن أحفظ له حقه في هذا البيت الذي لا يمكن تجزئته؟ هذا أمر سهل، تكتب وثيقة من جهة تعتبر وثائقها نافذة لازمة بأنه شريكك في هذا البيت بقدر ما تراه من نسبة ماله إلى قيمة ما سبقه عرضا وبناء، وهذا أمر لا يعوزك. أحسن الله إليكم. هل يجوز لي أن أعطي من النذر الذي نذرته لله تعالى بعض أقاربي كعمتي أو خالتي؟ إذا كنت نذرته نذرا مطلقا فمصرف النذور المطلقة مصارف الصدقات، وإن كنت نذرته للأسرة والأقارب فهؤلاء منهم. أحسن الله إليكم. إذا أدركت الإمام ساجدا هل أنتظر حتى يرفع من السجود أم أهوي معه للسجود؟ بل الأفضل تكبر ثم تهوي ساجدا لتدرك فضل ما حضرت معه، ثم تقضي ما قد يكون فاتك من ركعة أو ركعات. أحسن الله إليكم. هل يجوز إخراج الزكاة لابن الأخ الفقير وابنة الأخت الفقيرة؟ نعم، هو على الأقارب المحتاجين زكاة وصلة وبر. نعم. أحسن الله إليكم. هذه رسالة من أحد الإخوة المستمعين يعمل في مؤسسة توزيع الدواجن والبيض، يقول: من أنواع البيض الذي يوزع بيض مكسور، وأحيانا تكون القشرة الداخلية للبيضة ظاهرة ومعرضة للهواء ولكنها توضع في غرفة تبريد، وأنا لا أعلم هل هذا البيض صحي أو غير صحي، وقد حاول بعض العاملين في المؤسسة إقناعي بأن البيض سليم حتى لو ظهرت القشرة الشفافة له، ونحن نقوم ببيعه على محلات الحلويات والمخابز لصنع الحلويات منه، والناس لا يدرون هل هذه البيضة صالحة أو غير صالحة، هل يجوز لي القيام معهم بهذا العمل؟ هذه القشرة الرقيقة إذا كانت تمنع وصول ما يفسد البيضة فلا حرج من بيعها ما دامت للاستهلاك، أما إذا كانت تباع لتنقل فهذا عيب لا شك فيه وأثر في هذه البضاعة، وتجنب ستر العيب من الغش، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لمن في طعامه بلل هلنا جعلته فوق ليراه الناس، من غشنا فليس منا. أحسن الله إليكم. هذا المستمع عين عين من الجيزة يقول: حصل خلاف بيني وبين والد زوجتي، فقلت له: بنتك محرمة علي كأمي وأختي، وكررتها ثلاثا، ثم خرجت وأنا مغضب وقابلني أخوها عند الباب فقلت له إني طلقت أختك، وأنا لا أذكر هل نيتي الطلاق أو الغضب فقط، فماذا أفعل الآن؟ هذا ظهار في بدايته، وقولك لأخيها إنني طلقت يدل على أنه ظهار وطلاق، ولا يظهر لي ما يمنع ذلك. ظهرت أولا ثم أتبعت الظهار بإخباره بأنك طلقت، إلا إذا كنت إنما أصدرت ذلك الكلام الظهار تعني أنه طلاق وليس ما دل عليه الظهار الذي تجعلها محرمة حتى تؤدي الكفارة، فإن ذلك يكون طلاقا، والطلاق تملك معه الرجعة إذا لم يكن سبق ذلك ما يمنع صحة الرجعة. وأما الظهار فيحتاج إلى ما نص الله عليه جل وعلا في كفارة الظهار في سورة قد سمعنا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم ونفع بعلمكم.